الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون قبل هذه الآيات الثلاثة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات فيها سؤال الله الهداية، وهذا السؤال أعظم سؤال وأنفع سؤال وأجمع سؤال، أفضل الأدعية وأفضل دعاء، أفضل الأدعية هذا الدعاء، ليس هناك أفضل من هذا الدعاء، ولو كان هناك شيء أفضل من هذا الدعاء لا أوجبه الله. دعاء أوجبه الله على كل مسلم أن يأتي به في كل ركعة من ركعات الصلاة في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض عدد النوافل، وجوب فرض، كل مسلم عليه أن يسأل الله الهداية. حاجة العبد إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب مات، وفقد النفس مات، والموت لا بد منه إن عاجلا أو آجلا، ولا يضر الإنسان يموت إذا كان مستقيم على طاعة الله، ما يضره الموت، الموت لا بد منه، لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه وصار إلى النار والعياذ بالله. فتبين بهذا أن حاجة الإنسان إلى الهداية، هداية الله، أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب مات الجسد، وإذا فقد الهداية مات القلب والروح، وموت القلب والروح أعظم من موت الجسد، لأن موت القلب والروح هذا الشقاوة، الشقاوة الأبدية، وموت الجسد والروح موت الجسد لا يضر، لا بد من موت الجسد. وبهذا يتبين أن حاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجة إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجة إلى النفس الذي تردد بين جنبي الإنسان، وأن ضرورة الإنسان إلى سؤال الله الهداية أعظم من ضرورته إلى الطعام والشراب والنفس الذي يتردد بين جنبيه. وهذا يدل على أن هذا الدعاء أنفع دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء، وأن الحاجة بل الضرورة ملحة إلى سؤال الله هذا الدعاء. دعاء أوجبه الله في كل ركعة من ركعات الصلاة لا أفضل منه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا يعني دلنا وأرشدنا وثبتنا يا الله، وليس كما يقول بعض المفسرين إن المؤمن هدي الصراط المستقيم فكيف يسأل. بعض المفسرين يقول إن المؤمن أهداه الله الصراط المستقيم فكيف يقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم أجاب فقال معنى اهدنا يعني ثبتنا، بل يقال إن الإنسان بحاجة إلى أن يثبته الله على ما هداه إليه وأن يستمر عليه، وبحاجة إلى أن يعلمه شيئا جهله يهديه ويرشده إليه ويدله إليه. كم فات على الإنسان من أنواع العلم؟ حفظت شيئا وغابت عنك شيئا، كثير فات على اللسان. العلماء الكبار لا يزالون يتعلمون ولا يزالون يستفيدون. قال الإمام أحمد رحمه الله: من المحبرة إلى المقبرة، هو يستفيد ويتعلم من المحبرة إلى المقبرة. وكل يعني كل ما ازداد الإنسان في طلب العلم وفي دراسة العلم يزداد علم ويستفيد علوم جديدة لم يكن يعلمها. سماح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كثيرا ما يمر عليه في الدرس بعض الفوائد ويقول هذه أول مرة تمر علي في حياتي، هذه أول فائدة تمر علي، هذا أول مرة أسمعها، أول مرة تمر علي. مع عمره المديد واستمراره في القراءة والدروس وصبره وجلده على الدروس، ومع ذلك يفوت أشياء لا تمر عليه إلا في آخر حياته. فالإنسان بحاجة إلى أن يهديه الله ويعلمه ما جهله، وبحاجة إلى أن يثبته الله على ما هداه إليه، وبحاجة إلى أن يوفقه الله إلى العمل بما علمه. كم من علم يعلمه الإنسان ولا يعمل به، يحتاج إلى هداية. هل كل ما نعلمه لن نعمل به؟ لا، كثير منا بل يعلم فضل قيام الليل وأنه مفضل القربة، ومع ذلك لا يقوم الليل، بحاجة إلى أن يوفقه الله العمل. نعلم فضل صلاة الضحى وتفوتنا صلاة الضحى في كثير من الأيام ولا نصليها، إذن بحاجة إلى الهداية، إلى أن يهدينا الله لما علمنا. فالشيء الذي لا نعلمه بحاجة إلى الله إلى أن يعلمنا إياه، والشيء الذي علمناه ووفقنا له بحاجة إلى أن يثبتنا عليه، والشيء الذي أيضا علمنا إياه بحاجة إلى أن يوفقنا للعمل ويهدينا للعمل. ولهذا فإن الهداية هنا تشمل النوعين: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والتسديد. اهدنا يعني أرشدنا وعلمنا وثبتنا ووفقنا وألهمنا للصواب. والهداية أربعة أنواع كما هو معلوم، الهداية أربعة أقسام، أربعة أنواع. النوع الأول الهداية العامة لجميع المخلوقات من بني آدم ومن الطيور ومن الحشرات وغيرها. قال سبحانه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن ذلك هداية الطيور إلى أوكارها، وهداية الطفل إلى ثدي أمه، عام في الآدميين والحيوانات وغيرها. والنوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهذه خاصة بالأدميين لكنها عامة للمؤمن والكافر. فالله تعالى هدى بني آدم كلهم، بمعنى بيّن لهم طريق الخير والشر كما قال سبحانه وهديناه النجدين، لكن منهم من قبل الحق ومنهم لم يقبل. والنوع الثالث من الهداية هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب، وكون الإنسان يقبل الحق ويختاره ويرضاه، هذه خاصة بالمؤمنين. والهداية الرابعة في الآخرة، هداية المؤمنين إلى منازلهم في الجنة كما قال سبحانه سيهديهم ويصلح بالهم، وهداية الكفار إلى منازلهم في النار كما بيّن الله تعالى أيضا بأن الكفار هدوا إلى منازلهم في النار، الآية التي في سورة إيش؟ في فهدهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون في سورة الصافات. هذه أنواع الهداية. الهداية الأولى عامة للآدميين وغيرهم وللطيور ولغيرها. الهداية الثانية خاصة بالآدميين مؤمنهم وكافرهم، وهداية الدلالة والإرشاد. الهداية الثالثة خاصة بالمؤمنين، والهداية الرابعة في الآخرة، هداية المؤمنين إلى منازلهم في الجنة وهداية الكفار إلى منازلهم في النار. والآية هنا هدينا الصراط المستقيم تشمل نوعين من الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، فإن الله تعالى أرشد وبين على في كتبه التي أنزلها وعلى ألسنة رسله الطريق المستقيم الوصيل الجنة، ووفق وهدى المؤمنين جعلهم يقبلون الحق ويختارونه، ووفقهم وهداهم وألهمهم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا على الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو دين الإسلام، يعني وفقنا يا الله لطريق الإسلام وثبتنا عليه، فنلزم دين الإسلام ونترك ما سواه من الأديان. اهدنا الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه، وهو دين الإسلام، وبينه بقول الصراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم بدل من صراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم، الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، وفقهم العلم والعمل، وهم أربع طوائف، أربعة أصناف: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، كما بين الله تعالى في ذلك في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا، علموا الحق وعرفوا الحق ولكنهم لم يعملوا، لم يوفقوا للعمل. ويدخل في ذلك دخولا أوليا اليهود، فهم أمة الغضب كما قال المقيم، أمة الغضب مغضوب عليهم لأنهم يعني فقدوا العلم، فقدوا العمل، عرفوا الحق وعدلوا عنه. ومن فسد من علماء هذه الأمة فهو مع اليهود، له نصيب من الغضب. والضالون هم الذين فقدوا العلم، يتخبطون في الظلم في دياجين الظلمات، يعبدون على جهل وضلال. ويدخل في ذلك الدخول الأولي النصارى وأشباههم، ومن أشباههم من هذه الأمة من الصوفية والزهاد الذين يعملون على غير هدى. وكل من اليهود والنصارى له نصيب من الغضب والضلال. فاليهود ضالون ومغضوب عليهم، لكن وصف الغضب أخص بهم، والنصارى ضالون ومغضوب عليهم لكن وصف الضلال أخص بهم. وقد برأ الله نبيه الكريم من هذين الدائين، داء الضلال وداء الغضب. فالناس ثلاث أصناف: الصنف الأول منعم عليهم وهم الراشدون، والنصف الثاني مغضوب عليهم وهم الذين لا يعلمون ولا يعملون، والصنف الثالث ضالون وهم الذين يعملون بلا علم. قد برأ الله نبيه الكريم من الضلال ومن الغضب، وأخبر بأنه راشد تابع للحق في قوله عز وجل وأقسم بذلك: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل ليس ضالا كالنصارى، وليس غاويا كاليهود الذين يعلمون ولا يعملون، بل هو راشد تابع للحق عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية الكلمات بيان أصناف الناس، وأن أصناف الناس ثلاثة: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. فالمنعم عليهم هم الذين يعلمون ويعملون، والمغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون، والضالون هم الذين يعملون بلا علم. وفيه إرشاد الأمة إلى سؤال الله الصراط المستقيم، وسؤال الله أن يجنبه طريق المغضوب عليهم، وأن يجنبه طريق الضالين. وفي هذه السورة الكريمة فوائد عظيمة كما سيبين المؤلف رحمه الله، منها إثبات توحيد الربوبية في قوله الحمد لله رب العالمين، وإثبات توحيد الأسماء والصفات في قوله الرحمن الرحيم، وإثبات الألوهية في قوله لله وإياك نعبد. وفيه تعظيم الله وتمجيده سبحانه وتعالى، وإرشاد العباد إلى الثناء عليه. وفيه إثبات المعاد وإثبات الجزاء على الأعمال، ووجوب إخلاص العبادة لله وإخلاص الاستعانة في قوله إياك نعبد. وفيه وجوب سؤال الله الهداية، يجب على كل مسلم أن يسأل الله الهداية في الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. وفيه إسناد الإنعام على الله إلى الله عز وجل، والرد على القدرية، بل فيها هذه الرد على جميع أهل الضلال، في الرد على الصوفية، والرد على أهل البدع الذين أنكروا الأسماء والصفات ويقول الرحمن الرحيم، والرد على المشركين في قول الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الذين يعبدون الأصنام والأوثان، والرد على القدرية الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه في قول الصراط الذين أنعمت عليهم، أخبر أنه هو المنعم سبحانه وتعالى. والقدرية يقول العبد هو الذي يفعل الإنعام من دون الله، هو الذي يفعل المعصية من دون الله، وهذا من أبطال الباطل. وفي الرد على الاتحادية الذي يقول وجود واحد، فإن السورة كل من أولها إلى آخرها الحمد لله رب العالمين، فيه إثبات رب ومربوب، والعالمين فيه إثبات عالم ورب للعالم، الرحمن الرحيم فيه إثبات راحم ومرحوم، قل مالك يوم الدين إثبات مالك ومملوك، وفي قوله إياك نستعين فيه مستعين ومستعان، وفي قول اهدنا الصراط المستقيم فيه هادي ومهدي، وفي قولها أنعمت عليهم فيه منعم ومنعم عليه، وفي قوله مغضوب فيه غاضب ومغضوب. كل هذه المواضع كلها في رد على الاتحادية الملاحدة الذي رأسه ابن عربي الذي يقول وجود واحد. وبين ابن القيم رحمه الله أن السورة فيها رد على جميع أهل الضلال وأهل البدع، رد على الصوفية، رد على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، رد على الصوفية، رد على اليهود، رد على النصارى، رد على الاتحادية. نعم. اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا. هذه 3 فوائد: الحمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة للصفات، في دليل على أن الأسماء ليست جامدة بل هي مستلزمة للصفات. الرحمن مستلزم لصفة الرحمة، كذلك الله مستلزم صفة الألوهية، مالك مستلزم صفة الملك. نعم. وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، في إثبات المعاد في قول مالك يوم الدين. نعم. وإثبات الجزاء على الأعمال. نعم. وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، في قول إياك نعبد وإياك نستعين، إرشاد العباد إلى العبادة وهي الاستعانة بالله والتبرؤ من الحول والقوة، يعني يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا أعبد إلا إياك ولا أستعين إلا بك، ولا حول لي ولا قوة إلا بإعانتك يا الله. نعم. وإلى إخلاص العبادة له، في قوله إياك نعبد إخلاص العبادة، وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم. نعم. في قوله اهدنا الصراط المستقيم وهو دين الإسلام. نعم. وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة. فهما صراطان، صراط معنوي وهو دين الإسلام، والصراط الحسي هو الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، فمن استقام على الصراط المعنوي في الدنيا جاز الصراط الحسي يوم القيامة، ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا لم يجاوز الصراط الحسي وسقط في النار نعوذ بالله. من استقام على الصراط المستقيم الصراط المعنوي وهو دين الإسلام في الدنيا ووحد الله وأخلص له العبادة ومات على التوحيد فإنه يجوز الصراط الحسي يوم القيامة وينجو من النار ويصعد من الصراط إلى الجنة، ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فإنه لا يجوز الصراط الحسي بل يسقط في النار نعوذ بالله. نعم. نعم. الصراط ينصب على ثمة جهنم ومر عليه المؤمن، من تجاوزه وصل إلى الجنة. القنطرة في طرف الصراط، قيل إن طرف الصراط، وقيل إنها قنطرة خاصة بالمؤمنين يقتص بعضهم من بعض عند باب الجنة قبل دخولها، خاصة بالمؤمنين. نعم. وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، وهذا من قوله اهدنا يعني ثبتنا. نعم. المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، يقول الصراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم يعني ترغيب في أن للمؤمن أن يكون معهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة، في قول غير المغضوب عليهم، أهل الباطل أهل الانحراف عن العمل. نعم. وهم المغضوب عليهم والضالون، وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب ففي قوله تعالى غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الآية، لكن في الغالب أن الإنعام يسند إلى الله، وأما الشرور فلا تسند إلى الله من شر ما خلق بل يدخل في العموم كما قال الله تعالى عن الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لما جاء الشر ما أضيف إلى الله قال شر أريد، ولما جاء الرشد أضيف إلى الله أم أراد بهم ربهم رشدا، وإن كان هذا كل من الله لكن إسناد الشر في الغالب لا يضاف إلى الله لأنه سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده هو أفعاله وكلها مبنية على الحكمة وتقديراته. نعم. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذاحذهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلون ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. نعم. وهذه الآيات كما ذكر المؤلف رحمه الله، كما ذكر الحافظ، فيها الرد على القدرية الذين يقولون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا، طاعة أو معصية. يقولون العبد هو المهتدي وهو الضال، والله تعالى لم يوفق المهتدي للهداية ولم يضل المضل، بل المهتدي هو الذي اختار الهداية بنفسه من دون إعانة من الله، والضال هو الذي اختار الضلال بنفسه من دون خذلان من الله. ويتأول قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، يقول سماه مهتديا باب التسمية، وقالوا إن الله لا يمكن أن يهدي المهتدي ويخصه دون الضلال، وإلا كان ظالما لو هدى المهتدي وضل كان ضالا. قالوا إن مثل الله في ذلك مثل الرجل عنده ابنان فأعطاهما سيفين وقال لكل واحد منهما: جاهد به في سبيل الله، أما أحدهما فجاهد في سبيل الله والثاني استعرض رقاب المسلمين يقتلهم. وهذا هو اللي اختار الضلال وهذا اختار الهداية، هكذا ضربوا لله المثل تعالى الله عما يقولون. هذا من أبطل الباطل. الله تعالى خص المؤمن بنعمة دينية دون الكافر، كما قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهو سبحانه وتعالى هدى المهتدي فضله وإحسانه، وأضل الضال بعدله وحكمته، والله تعالى لم يمنع الضال شيئا هو يملكه حتى يكون ظلما، بل الله تعالى هو الذي يملك الهداية، فمن أعطاه الله الهداية فهو من فضله وإحسانه، ومن منعه فهو بعدله وحكمته. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا من ثواب حسناته أو يحمل أوزار غيره، هذا هو الظلم، ولكن القدرية لا يعقلون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به، فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. هذا الصراط معرفة الحق والعمل به، أن تعلم الحق ثم تعمل به، هذا الصراط المستقيم، وهذا دين الإسلام، وهذا هو الحق، وهذا هو طريق السعادة والنجاة. نعم. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. نعم. الهداية إلى الصراط يعني الثبات عليه ولزومه، يعني ثبتنا يا الله على الصراط المستقيم حتى نلزمه وحتى نترك ما سواه من الأديان. وأما الهداية في الصراط معناها اهدنا يا الله ووضح لنا تفاصيل ما تحبه من الأعمال حتى نفعله، وتفاصيل ما تبغضه من النواهي حتى نتركه. نعم. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ لله ومن قوله إياك نعبد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم، وكذلك الرحمن الرحيم. نعم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. نعم. هذه من فوائد إثبات النبوة، لأن الصراط المستقيم لا يعرف إلا عن طريق الرسل الذين أوحى الله إليهم. نعم. وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. يعني الدين إثبات الدين وإثبات الجزاء، وأن الجزاء يكون بالعدل، وهو أن يجازى الإنسان على عمله من غير زيادة ولا نقصان. نعم. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله، سورة عظيمة. نعم. وعلى هذا يكون انتهينا من تفسير سورة الفاتحة الآن، وهي سورة عظيمة ينبغي الإنسان يتأملها دائما ويراجع كلام أهل العلم والمفسرين فيها دائما بين فترة وفترة. أما هذا الفصل هذا يتعلق بالتأمين. نعم. يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، مثل ياسين، ويقال آمين. آمين، يقال آمين ويقال أمين، لغات فيها آمين وفيها أمين، ومعنى آمين اللهم استجب. يشرع للمسلم إذا قرأ سورة الفاتحة أن يقول آمين في الصلاة وخارج الصلاة، في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. في الصلاة السرية يسر بها يقول آمين، في الصلاة الجهرية يجهر بها الإمام والمأموم جميعا، وفي خارج الصلاة أيضا إذا قرأ يقول آمين، يعني ومعناها اللهم استجب، لأن الفاتحة في آخرها دعاء. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء، فأنت تقول اللهم استجب يا الله، آمين اللهم استجب هذا الدعاء. ويقال فيها لغتان آمين وأمين بمد الهمزة وقصرها. نعم. ومعناه اللهم استجب. والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وعن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين مد بها صوته، ولأبي داود رفع بها صوته، وقال الترمذي وهذا حديث حسن، وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجة وزاد فيه فيرتج بها المسجد والدار قطنية، وقال هذا إسناد حسن. وعن بلال رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين، رواه أبو داود. ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شدد الميم من آمين مثل آمين البيت الحرام، قال أصحابنا وغيرهم. ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وهذا يدل على أن التأمين من أسباب المغفرة في الصلاة. نعم. قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان، وقيل في الإجابة، وقيل في صفة الإخلاص. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا، وقال الأكثرون معناه اللهم استجب لنا. الله آمين يعني قاصدين، لكن كأنه في اللغة ذكر أن بعضهم شددها وأنها أراد المعنى هذا. نعم.